النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عليه وبعض يعني والصحابة الذين كانوا معه، كان يوجد من الفدائيين من الصحابة من يمكن أن يكسر الأصنام حول الكعبة في ليلة يظهرون عليها، لكن ماذا سيحدث؟ سيؤخذون ويقتلون، تعاد الأصنام وتجدد بأسوأ مما كانت عليه. نعم. ولأن كان السلطان لقريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عمل شيئا في هذا. ليه؟ لأنه يعلم إذا فعل ماذا ستكون النتيجة، فصبر على وجود هذا لأنه كان سيعقبه مفسد أكبر، أكبر لو فعل. نعم. لو راح أنكر وكسر سيعقبه منكر أكبر، لكن لما صار الأمر إليه وفتح مكة وصار السلطان له على طول، أول ما بدأ جعل يدفع الأصنام وتقع، أتلفت كسرت كلها خلاص، لأنه أمكن الآن، أمكن إزالة الشر فلا يمكن أن يبقى. كذلك فإنه عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة استأذنه بعض المسلمين الذين جاءوا لبيعة العقبة أن يغيروا على المشركين، قالوا والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، فقال عليه الصلاة والسلام لم أؤمر بذلك، ولأن عددهم كان قليلا ولا يمكنهم أن يقضوا على كفار قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة ووعدهم في بيعة العقبة في الحج، وكانت المشاعر تحت سلطان قريش، ما يمكن. قال لم أمر بذلك. في صلح الحديبية ظاهر الشروط كانت مجحفة للمسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل ذلك لما يترتب عليها من المصلحة الأعظم. صحيح يأتي واحد مسلم فار من مكة هارب بدينه إلى المدينة يرده إليهم، وإذا ارتد واحد من المسلمين وهرب إلى مكة لا يردونه إليه، هذه يعني ما ظاهر الأمر شيء لا يطاق، لكن في سبيل ما سيترتب على ذلك من مصلحة التي علمت بالوحي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمها بالوحي، قال إنه ربي ولن يضيعني. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن قتل المنافقين في المدينة لأنهم في الظاهر مسلمون، فسيقول الناس في الخارج لو قتلوا ها لو أسلمنا سيقتلونا، هؤلاء معه وقتلهم، ولذلك قال حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. طيب بقاء المنافقين كان في شر وفيها مفسدة أيضا. نعم نعم. ومع ذلك تحمله عليه الصلاة والسلام، ما قتل المنافقين، تحمله، لأنه كان قتل المنافقين سيؤدي للصد عن سبيل الله، أنه في ناس كانوا يريدون الإسلام وإذا رأوا في الظاهر ناس مسلمين يقتلوا يقولوا خلاص معناه ما في ضمان لدمائنا. وقال عليه الصلاة والسلام لما أراد عمر أن يقتل ذلك المنافق قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فصبر على بعض المفاسد اتقاء لمفاسد أشد. وسع النبي بحلمه وأناته أهل النفاق على مدى الأيام متحملا منهم أذاهم صابرا، متحملا منهم أذاهم صابرا يعفو برغم فداحة الإجرام. لو كان عاقب واحدا بصنيعه لتلقفته وسائل الإعلام، ولصوروا الفرد الوحيد كأنه أمم أبيدت في النهار الدامي.